بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، معاشر الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزا الله تعالى إخوتنا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إتاحة هذه الفرصة للقائي بأحبتي وإخواني في هذا البلد، وعلى وجود مثل هذه المناشط والبرامج الثقافية التي جعلت مثل هذا اليوم مرتعا يرتع فيه الصالحون والأخيار. ولو لم يكن فيه إلا ذكر الله لكفى، كيف وبمثل هذه المجالس يلتقي الأخيار وينظر بعضهم بعضا ويكثر بعضهم سواد بعض، ومن كثر سواد قوم فهو منهم. فهنيئا لكم بيوم الإربعاء، هذا اليوم الذي جعلته الوزارة ملتقى ومنتدى ثقافي يجتمع فيه من أحب على الخير إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات، عنوان هذا اللقاء أسس السعادة الأسرية. والسعادة الأسرية مطلب للجميع، للصغير والكبير، للذكر والأنثى، للمسلم والكافر. وما أحوجنا اليوم للعناية بالأسرة في زمن توجهت السهام فيه لهذا المحضن المبارك الذي حفظه الله تعالى بأن جعل على كل من أفراد هذه الأسرة مسؤوليات وواجبات وآداب غفل عنها الكثير من المسلمين اليوم. وها هي الأنظمة البشرية والقوانين الدولية والوضعية تتخبط في سن قوانين همجية ربما تتصادم مع الفطر السليمة والعقول النظيفة، وربما تكون هذه تحت مسميات براقة كتنظيم الأسرة والتنمية والمساواة والسلام، وقد تكون تفكيك للأسرة وتحطيم لكيانها ولأسسها الشرعية. من له أدنى عقل يدرك حقيقة بعض المؤامرات والتي صحفت لمؤتمرات والتي ربما يدور مدارها على تحطيم الأسرة الإسلامية. لا أريد أن أتعرض لكثير من القرارات في المؤتمرات وهي كثيرة وتنص نصا واضحا على مثل هذا الهدف. في مؤتمر كمثال، في مؤتمر نيويورك لعام 2000، هناك نص واضح كان فيه دعوة صريحة لإلغاء مفهوم الأسرة القائم على ارتباط الرجل والمرأة بميثاق شرعي إلى اعتباره متحققا من خلال أي ارتباط بين أي رجل وامرأة ولو بلا ميثاق ولا عقد شرعي، بل لا مانع أن تكون العلاقة شاذة، أي بين رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة، عافانا الله وإياكم، لتكون أسرة. وهذه كلها تحت ما يسمى بحجة الحرية الجنسية والمطالبة بالحقوق الفردية وتشريع حقوق دولية للشواذ من الجنسين تحت ضغوط كثيرة، وهي حظيرة وليست حضارة. إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا كما أخبر الله تعالى في القرآن. قد يقول قائل: لا يعنينا أمرهم ولا يهمنا حالهم، فليس بعد الكفر ذنب. وهذا كلام صحيح لو كان الأمر لهم فقط، لكنها العولمة العمياء والتي تهدف إلى أمركة العالم وطمس معالم الهوية الأصلية لكثير من المجتمعات وبالأخص المجتمعات العربية والإسلامية. بل وإلزام العالم كله حتى بحيوانية الغرب وشهوانيته الهمجية. فالدول الأعضاء لا بد لها من التوقيع على ما أسموه في ذلك المؤتمر بهذا النص، تقليص مدى التحفظات لهذه الاتفاقية وسحب كل التحفظات التي تعارضها موضوعا وهدفا أو التي تخالف القانون الحاكم للاتفاقات الدولية. أي بصريح العبارة أيتها الدول الإسلامية لا بد من إلغاء الأحكام الشرعية للأسرة والزواج، بل وإلغاء الأسرة كلية وترك الناس وكل الأجناس ينزو بعضهم على بعض وبدون أي ضوابط أو أي قيود، ويحمى ذلك كله باسم النظام وقوة القانون والذي ترعاه القوى العالمية بهيئاتها ومؤسساتها. المراقب للأحداث يعلم يقينا أن هناك مخطط دولي محكم لهدم أركان الفضيلة وخاصة الأسرة، وقد تنبهت بفضل الله تعالى الكثير من الدول الإسلامية لمثل هذه المخططات وبدأت فعلا تعترض على كثير من القوانين، بل ربما لا توافق ولا توقع عليها. لا أظن العاقل الواعي المتابع نسي ضجات كثيرة تبرق بين الفينة والفينة حول بعض القوانين، قانون الزواج أو قانون الأسرة أو قانون جرائم الشرف أو الزواج العرفي أو الأحوال الشخصية أو غيرها في بعض البلاد الإسلامية. إذن الأسرة المسلمة تواجه هذه المرحلة الحرجة هجمات شرسة باعتبارها الحصن الأخير للفضيلة وتربية الأجيال، ولأنها هي الركيزة الأساسية الأصلية للبناء الاجتماعي الإسلامي الذي ربما لم يقوى الغرب حتى الآن على هدمه تماما رغم محاولاته العديدة، رغم القصف الجنسي الذي تتعرض له كثير من بلاد الإسلام كل ليلة، أطباق فضائية أكثر من 500 قمر صناعي تنقل ثقافات العالم كله تصب في عقولنا ورؤوسنا وعقول فلذات أكبادنا من بناتنا وذرياتنا وأزواجنا. وفي الجهة المقابلة ربما الغفلة والانشغال من كثير من الناس عن أسرهم والإغراق في الدنيا والعمل والوظيفة والبحث عن حياة مستقرة عملية كوظيفة وكمصدر رزق، وعجائب غرائب الضحية في هذا كله هي الأسرة. لنا أن نتخيل أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات، تصب هذه الفضائيات كل ليلة أغاني ساقطة، أفلام آثمة، سهرات فاضحة، قصص داعرة، ملابس خليعة، عبارات مثيرة، حركات فاجرة، حتى تفجرت الغرائز وثارت الكوامن وعاش ربما أفراد تلك البيوتات التي استجابت لمثل هذه الأطروحات صراع الفضيلة والرذيلة ونداء الفطرة والحضارة أو الحظيرة. فربما خبت منابع الإيمان في بعض البيوتات حتى وإن كانت بيوتات إسلامية، تحركت نوازع وحيل الشيطان، فأصبحنا نسمع اليوم بكثرة الطلاق ونسب الطلاق المخيفة في البلاد العربية والإسلامية على وجه لم نكن نسمع به من قبل، وأصبحنا نسمع عن كثير من الأمراض، الهموم، الحيرة، التردد، القلق، الاكتئاب. لا أريد أن أجعل الصورة سوداء، ولكن بفضل الله تعالى رغم كل هذه الوسائل إلا أن هناك بفضل الله تعالى بيوتات مسلمة تربت على حقيقة الإيمان، تعيش صفاء الإيمان بعيدا عن الفحش وبذاءة الإعلام، بيوت يتربى أطفالها على الإيمان وخوف الرحمن وبناتها على العفة والاحتشام، بيوت تعيش في جنة الدنيا، إي وربي جنة الدنيا السعادة الحقيقية، بيوت شبابها يشهد لهم بالصلاح والاستقامة. وهذا من فضل الله تعالى ثم بركة أبوين صالحين مباركين في تلك البيوتات. هذه إشارة سريعة معاشر الأحبة، لمحة خاطفة مختصرة لحال الأسرة المسلمة وما يكيد لها الأعداء. وهنا على كل العقلاء الاستعداد لهذه الحرب، تحصين الحصون، تجهيز العتاد، شد الوتاد، خاصة وتاد الأسرة المسلمة. لا بد أن نكون اليوم أكثر حرصا من قبل للعناية بالأسرة واستقرارها وأمنها النفسي، للجلوس مع الأهل والأولاد والسماع للزوجة والبنات واللقاءات وتكرارها والكلام الجميل المفيد هنا وهناك بيننا وبين أولادنا. لماذا؟ لأنها قائدة المجتمع المسلم، وهي محضن الأجيال، وركن هذه الأسرة الزوج والزوجة، جمع الله تعالى بين هذين القلبين الغريبين وجعل بينهما مودة ورحمة وطمأنينة وسكينة وأنسا وسعادة. فمتى كانت هذه الصفة زواج هذين الغريبين وهذين القلبين الغريبين، كان عليهما دور فعال كبير في بناء الأسرة وتحقيق السعادة في هذه المملكة الصغيرة. نعم، العماد اليوم على الأبوين، على الزوجين في هذه المملكة، في البيت، في الأسرة، هما يمثلان حاضر أمة ومستقبلها. لعلي أساهم أيها الإخوة من خلال هذه التوجيهات بشد وتاد هذه الأسرة واستقرارها، ومن ثم تفعيل دورها في تربية الأجيال في زمن أصعب ما يكون فيه التربية والعناية. أسس السعادة الأسرية، اكتبوا إن شئتم وسجلوا، لعل الله تعالى أن يجعلها مفتاح خير للأنس والسعادة وتحقيق السعادة في بيت كل واحد منا جميعا، نسأل الله تعالى ذلك. أول الأسس في زمن الشهوات والشبهات التي يقوم عليها أو تقوم عليها الأسرة لتكون أسرة سعيدة، أن يقوم البيت على محبة الله وطاعته. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي بيده وحده جل وعلا أن يوفق ويجمع بين هذين القلبين، فطاعة الله لها أثر كبير في الألفة والمحبة بين الزوجين. تأملوا أيها الإخوة، والله ما سمعت شكوى من زوج أو زوجة في حالهما في قضية الأسرة والمشاكل إلا وتتبعت الأمر فوجدت أثر المعصية في ذلك البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم، متى رجعنا للسيرة ورجعنا لوصفه للأسرة وحال البيت المسلم، نجد صور عجيبة جميلة رائعة، ربما تكون في زماننا هذا صور أحلام، ربما تكون أحلام عند بعض الناس، وإذا ذكرت قال خرجت التنهدات، لأنه يرى أن هذه صور صعبة، صعبة التحقيق في زمن المحال كما يقول البعض، وهي ليست صعبة. متى فعلا قام البيت على طاعة الله وقام التوفيق بين هذين القلبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة، صورة جميلة بسيطة مشهورة لكنها تنبي عن جمال وروعة هذا البيت الذي يقوم على طاعة الله، قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذه صورة تعبيرية جميلة لبيت يقوم على طاعة الله. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا. تأملوا لكلمة جميعا، لما فيها من الانسجام والألفة والمحبة. كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، نسأل الله الكريم من فضله. سبحان الله، تعاون وعبادة وتفاهم وسعادة في بيت قام على طاعة الله. لأننا نثق تماما أن هذا التعاون وهذه الطاعة لها أثر كبير على الأسرة وسعادة الأسرة وسعادة الأولاد والانسجام والراحة النفسية، حتى لا يريد الرجل أو المرأة أن يخرج من بيته لما يجب من الأنس والسعادة في هذا البيت. نسأل الله الكريم من فضله. أما المعصية فلها أثر عجيب كما أسلفت في كثرة المشاكل والخلاف وعدم الوفاق بين الزوجين. يكفي في هذا قول الحق عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والصور الاجتماعية والمواقف الواقعية كثيرة وعجيبة جدا في هذا المجال. عجبتني كلمة أحد السلف يقول: إني لأعصي الله فأجد أثر ذلك في دابتي وامرأتي، أجد أثر المعصية حتى على زوجتي. كم من بيت مسلم اليوم يعصى الله فيه ليلا ونهارا، فكيف لهذه الأسرة أن تسعد وهي على شفا جرف هار؟ ففكرا وكررا دائما أن طاعة الله تعالى مقدمة على طاعة الأزواج، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أول ركيزة لبناء الأسرة المسلمة، لبناء الأسرة السعيدة إذا أردنا السعادة في بيوتنا، أن يقوم البيت على طاعة الله فقط. أريدك أخي الحبيب أن تسرح بخيالك قليلا وحاول أن تأخذ صورة لمحة سريعة عن بيوت المسلمين اليوم، وهل هي فعلا تقوم على طاعة الله؟ وهل فيها من وسائل يساعد على طاعة الله أم لا؟ كان الرجل إذا خرج مسافرا أو لعمله أو غير ذلك خلف خلفه زوجة صالحة ساجدة راكعة رافعة يديها تدعو الله تعالى. عمر بن الخطاب يعس في شوارع المدينة ليلا من الليالي، وإذا بتلك المرأة لوحدها، سافر زوجها مع جيش المسلمين لوحدها في ظلمة الليل وضعف نفس ووسوسة شيطان وغلبة نفس وهوى، وإذا بها تردد هذه الأبيات ولا تعلم أن عمر يسمعها رضي الله تعالى عنه: تطاول هذا الليل واسود جانبه وعرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، يعني بالزنا، ولكن تقوى الله عن ذا تصدني وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. ما الذي يصد المرأة هنا؟ طبيعة النفس البشرية، الوسوسة والهوى وضعف النفس وغلبة الشيطان. لكن إذا كان البيت تربع، المرأة تربت على تقوى الله، أو البيت قام على طاعة الله وتقوى الله، سبحان الله يأتي الحصن أو السد المنيع في حينه. حتى الرجل لما دعته المرأة ذات المنصب والجمال في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإذا بهذا الرجل يرفع يده: لا إني أخاف الله، إني أخاف الله. جاء السد المنيع في حينه ليقف حاجزا بين هذا الرجل المتقي شهوة وحيوية وبين هذه المعصية، بين تلك المرأة الجميلة ذات المنصب والجمال. ما أجمل الإيمان، ما أجمل طاعة الرحمن، متى تربى عليه البيت وذاق حلاوته القلب. الركيزة الثانية أو من أسس السعادة الأسرية العشرة بالمعروف، العشرة بالمعروف. وربما مع كثرة المشاكل التي نسمعها اليوم لا يكاد بيت يخلو من مشاكل، هذه قاعدة يجب أن نتعلمها وأن نعرفها، لا يخلو بيت من مشاكل. وإذا اتفقنا على هذا يبقى السؤال: كيف نواجه هذه المشاكل؟ حتى لا يتصور البعض أننا عندما نتكلم عن السعادة الأسرية أن يعني لا يوجد في البيت مشاكل وأن الزوجة أرض وطية هنية أو العكس. لا، ما دام هناك أفراد وأنفس مختلفة فسيكون هناك اختلاف وسيكون هناك مشاكل وشجار، وهذا أمر طبيعي بدهي. لكن كيف ندير هذا الخلاف؟ كيف نعالج هذه المشاكل؟ كيف يكون الوعي في فهم تقبل هذه المشاكل، كيف يكون فلان أريحي عندما تثور الزوجة، أو كيف تكون الزوجة أريحية عندما يثور الزوج. هذا الذي يجب أن نسعى إليه وأن نحرص إليه وأن نحرص عليه. ولذلك كانت وصية الله تعالى للرجال بالأخص: عاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. إذن لا بد من حسن الخلق، لا بد من الاحترام والتقدير المتبادل بين الزوجين، فهو أس المعروف الذي أمر الله به. وفي سنن أبي داود لما جاء ذلك، أو لما جاء عدد من النساء يشكين أزواجهن لأنهم يضربونهن، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال لأصحابه: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. أعجب والله يا إخوة كيف يكون الاستقرار داخل أسرة يعيش ركناها دائما على تبادل الشتائم والسب والاتهامات وربما اللعان أو الضرب والعياذ بالله. الإنسان تزوج ليرتاح ويطمئن. وقد اختارتك زوجتك ووافقت عليك من عشرات الرجال، وأنت اخترتها أيضا ووافقت عليها وطلبتها من عشرات النساء، فأنت تزوجت لتطمئن وترتاح ويهدأ البال وتجد جنة الدنيا لتعيش في سعادة الأسرة. فلماذا إذن سنة وسنتين وثلاثة تحول هذه الأسرة إلى شيء عجيب؟ إكرام المرأة وحسن معاشرتها دليل على كمال شخصية الرجل ونبله، والعكس إهانتها علامة على الرعونة وقلة العقل. كيف تكون السعادة وهو إذا دخل بيته ثقيل الطبع سيء العشرة؟ إذا دخل فكثير المن، وإذا خرج فسيء الظن، بطيء الرضا، سريع الغضب. كما أنه أيضا على المرأة أن تحترم زوجها وأن تحرص على التودد له عند الانفعال والغضب. ولذلك هي أرض لمثل هذا، لما جعله الله تعالى في نفسها، وهذا دليل على رجاحة عقلها وحسن خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير نسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود إذا غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. سبحان الله، هذه صفة من أعظم صفات نسائنا اللاتي يدخلن الجنة، فهل تحرص عليها نساؤنا اليوم؟ وتأملوا في الحديث، قال: إذا غضب زوجها، يعني لحظات الغضب، لأن التركيب النفسي للمرأة جعلها الله تعالى هي فرصة، جعل فيها نفحة بأن تبادر بالاعتذار. قد تقول بعض الزوج: حتى وإن كان هو المخطئ. أقول: حتى وإن كان هو المخطئ ولم يقرر الحديث هذا، الأمر عام. ليس معنى هذا أن لا يعتذر الزوج، لا، فجميل أن يبادر بالاعتذار إن كان أخطأ، لكن لأن المرأة بطبيعة خلقتها وأنوثتها وما جعل الله تعالى فيها، هي التي يناسبها أن تبادر بالاعتذار وأن لا تنام إلا وقد وضعت، وتأمل الصورة، قد وضعت يدها في يده ثم أعلنت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. ما أجمل هذه الصور التي يصورها لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، مواقف عجيبة. هذا من قوله، أما فعله صلى الله عليه وسلم، تعالوا وانظروا عجبا، اقرأوا في سيرته، فقط انظروا في كتاب عشرة النساء للنسائي وما ذكر النسائي رحمه الله في هذا الكتاب من مواقف عجيبة بيتية نبوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. المعاشرة بالمعروف كلمة رائعة وجميلة، لكن خلفها ما خلفها من المعرفة والوعي، كيف تكون المعاشرة بالمعروف؟ كيف تكون المعاشرة بالمعروف؟ أما في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم فصور عجيبة لا تكاد تحصى. كان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: كنت أشرب وأنا حائط ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. تعرفون التعرق ما هو؟ ها؟ اللحم، العظم يكون عليه شيء من اللحم يأخذ الإنسان بأسنانه، احنا نسميه عندنا عرمشة، ها؟ نسميه عندنا عرمشة، ما أدري يسمونه هنا. فهذا هو التعرق، فكان يضع فاه مكان في صلى الله عليه وسلم. أذكر في أحد دروسنا مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان من بعد أحد دروس بعد صلاة الفجر، وكان القارئ يقرأ على الشيخ من صحيح مسلم، فمر بهذا الحديث. الحديث مجال للطرفة والأنس والابتسامة، وإذا فجأة بالشيخ يجهش البكاء، يجهش بالبكاء، فوالله توقفنا عجبا. فبكى ببكائه القارئ، فبكينا ببكاء القارئ، فرج المجلس بالبكاء. لماذا نبكي؟ لا ندري، لأن الشيخ بكى. أطال الشيخ رحمه الله، فلما انتهى علق على الحديث تعليقا جميلا رائعا، وبين كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد، كيف كان يتتبع موضع إناء فم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كيف كان يتحمل صلى الله عليه وسلم ويجد هذه المعاني الجميلة، وهي حقا تنبئ عن فن المعاشرة بالمعروف التي يجب أن يكون عليه المسلم الذي يتمثل حقيقة إسلامه ودينه. اليوم للأسف أكثر ما نسمع من الزوجات: والله إني أسمع إن زوجي صاحب نكتة وصاحب ابتسامة. ها، تسمع أن زوجها صاحب نكتة وصاحب ابتسامة، لأنه بالبيت أسد حصور دائم الزئير، قد لا يبتسم وقد لا يضحك وقد لا يأنس. من مواقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في المعاشرة بالمعروف، تقول عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. أعلم متى أنت عني راضية ومتى أنت علي غضبا. فقالت: قلت: ومن أين تعرف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد. أما إذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من دهاء المرأة وفقه عائشة رضي الله تعالى عنها، ما سكتت هنا، قالت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، ما أهجر إلا اسمك. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ على حجري وأنا حائض. والعجيب تأمل المواقف، تقول: وأنا حائض، يعني قد لا يكون لك مجال للشهوة وأنا حائض. قال: كان يتكئ على حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. إذن المعاشرة بالمعروف أمر رباني قرآني، ومن أجمل المعاشرة بالمعروف الكلمة الطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمة طيبة صدقة. والمرأة باعتراف المرأة نفسها، كل كلمة بسيطة جميلة هادئة تأتي بها وتذهب بها. ولو تفطن الرجل لهذا الأمر لجعل بيته مملكة من السعادة دون أن يخسر شيئا. كما أيضا أن الرجل، أيضا الرجل بالنسبة أمام المرأة أيضا هو طفل كبير، تؤثر عليه المرأة بأبسط الأمور. فلو فقهت المرأة هذا الأمر وعلمت هذا الأمر وتنبهت له في الواقع العملي قد تتبينه، نعم قد تعلمه نظريا لكن أقصد في الواقع العملي، لعرفت كيف تملك زوجها وبيتها وتحرص على مملكتها. رأى رجل زوجته بدون كحل، رأى رجل زوجته بدون كحل، فقال هل اكتحلتي؟ يعني نسيت أو غفلت أن تتزين لزوجها، فأراد أن ينبهها بكلمة بسيطة، هل اكتحلتي؟ كانت المرأة ذكية، فردت مباشرة برد ذكي فقالت خشيت أن أشغل جزءا من أجزاء عيني عن النظر إليك. إنك إذا كن عظيم، خشيت أن أشغل جزء من أجزاء عيني عن النظر إليك. ربما يعني نقول لماذا لا تقول المرأة يعني نسيت، ولا وش لك حاجة بكحلي إلى آخره، ما عليك إلى آخره مما نسمع اليوم. تكون شرارة تقدح في البيت فتحدث ربما انهيار لهذا البيت بأبسط الأمور. والله يا إخوة معركة الحياة معركة عجيبة، نسمع فيها كل يوم مواقف عجيبة مضحكة ومبكية تحزن وتسر. أحد الإخوة يتصل ويقول أرجوك يا شيخ إبراهيم أرجوك لا تردني. قلت أبدا تفضل تفضل إن شاء الله لا أردك. قال وعد منك؟ قلت والله كنت أستطيع أبشر. قال زوجتي خرجت وتركت البيت وأريدك أن تردها علي. لماذا يا فلان خرجت وتركت البيت؟ سكت. قلت أجبني لماذا حتى أعرف السبب. قال بهذه العبارة والله يا شيخ سكيتها كف، سكيتها كف. قلت ولماذا سكيتها كف؟ قال والله يا شيخ تقول تتكلم عن أمي تسب أمي. قلت أعوذ بالله تسب أمك؟ ليش؟ وش قالت عن أمك؟ شوف بعض الأحيان ربما يعني أسمع وأقول خلاص فعلا تكلمت عن أمك أعطها ما هو كف كفين ها؟ لكن تتبع الأمر حتى تجد طيب ماذا قالت عن أمك؟ قالت إن تقول إن أمك عجوز عجوز طايحة. ها؟ قلت يا أخي كم عمر أمك؟ سكت. قلت كم عمر أمك؟ قالت فوق 80 فوق 80. قلت يا أخي يعني هب عجوز طايحة؟ ضحك. قال لي والله صدقت يا شيخ. قال طيب إذا ما الذي فعلته المرأة؟ قال لا يعني أنا صراحة غضبت وعطيتها كف. شوف يعني أشياء سهلة وبسيطة. أحد الإخوة حصل بينه وبين زوجته طلاق بسبب ريال واحد. صدقون بسبب ريال. دخل للبيت وإذا بيد ابنته ريال، وإذا ابن أخيه أو ابن أخي الزوجة يسحب الريال من البنت، وسحبته البنت منه، ثم حصل شجار بين الصغيرين فتدخلت الأم فارتفع صوتها، فتدخل الأب فارتفع صوته، ثم رمى عليها الطلاق بسبب ريال. صور عجيبة نسمعها هنا وهناك. هذه المرأة الذكية أنا أذكرت المثال لما قالت خشيت أن أشغل جزءا من أجزاء عيني من النظر عنك أو إليك. أنا أقول هذه إجابة فن في المعاشرة بالمعروف يجب أن تتعلمها الأزواج. يمكن كلمة في لحظة أو يمكن شجار وغضب بين الزوجين، لكن بذكاء أحد الزوجين يرمي كلمة جميلة وإذا بها تضفي مباشرة على تلك الأجواء المحمية الحارة جو جميل من الابتسامة والألفة والحميمية. شتان بين كلمة هذه المرأة وكلمة تلك المرأة الأخرى. قال لها زوجها يا فلانة أنا أشعر أني كلما نظرت إلى المرآة وجدت نفسي مثل القمر، وجدت نفسي مثل القمر، هل تسمين هذا غرورا؟ هل هذا غرور؟ الرجال يقولون إذا بدأ يعني بيشوف نفسه جماله وكذا يعني دائما يتغلى على من؟ على زوجته. هل تسمين هذا غرورا؟ قالت الزوجة لا أسميه عمى، لا أسميه عمى. الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، ما الذي يضيره لو قالت بل أنت أجمل من القمر؟ هل سيضيرها؟ لا والله، بل إن احتسبتها كم لها من الأجر عند الله تعالى. أحدهم زوجته اسمها شمس، فأراد أن يتلطف وهي معه، قال قامت تظللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس، شمس تظللني من الشمس. مما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، موقف أذكره دائما لكنه جميل عندما نتحدث عن العشرة بالمعروف، يروى أن علي رضي الله تعالى عنه دخل يوم من الأيام على زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدها تستاك فيها عود أراك، قال فدخل فوقف أمامها ثم سحب عود السواك من فمها، ليش؟ فجعله أمام عينيه وقال يخاطب عود السواك: حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. وش أثر مثل هذا على المرأة؟ على كل، أنا أشير لها لأمثلة وأذكر أني فصلت فيها تفصيل واسع وكبير في شريط بحر الحب، لكني أشير في قضية أن المعاشرة بالمعروف أمر قرآني رباني جميل رائع يا إخوة، متى والله حرص الإنسان من الطرفين من الزوجين على أن يقوم هذا البيت على هذه الركيزة العظيمة، وعاشروهن بالمعروف. من أسس السعادة الأسرية أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم بدأ يفصل: فالأمير راع، أو فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم إلى آخره. ثم قال: وكلكم راع، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث في توزيع للمسؤولية، المسؤولية اليوم التي ربما يتراماها الطرفان الزوجان، أنت مسؤول عن كذا، لا أنت المسؤول عن كذا، كلاكما مسؤول، كلاكما مسؤول، المسؤولية تحملها الزوجان، فكل عليه تبعات، كل له مهمات. الحياة الزوجية شراكة، عقد من أعظم العقود، أعظم عقد يكتب في الحياة عقد الزواج، عقد قدسي، أعظم عقد، عقد هذه الشراكة العجيبة. العجيب يا إخوة أن نتحرج كثيرا أن نفصل بعض الأمور في العقد، مع أنني بعض الأحيان أرى أن تفصيلها في العقد أولى. والأعجب من هذا أن الزوج ربما أو الزوج يدخلان على بعضهما، وربما يذهب الشهر والشهران والسنة والسنتان، ولا يعرف أحدهما الآخر. وما أجمل قضية قصة القاضي شريح لما دخل على تلك المرأة فقالت: على رسلك، على رسلك، ماذا تريد المرأة؟ وإذا بالمرأة تخطب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا في ليلة الدخلة. حتى قال شريح: والله لقد أحوجتني إلى الخطبة إني أنا بخاطب مثل هذا. ماذا عندها؟ على رسلك يا أبا فلان، أنت رجل أجنبي عني وأنا امرأة أجنبية عنك، فأخبرني ما هي الأمور التي تحبها فأحرص عليها، والأمور التي تكرهها فأجتنبها. امرأة عاقلة. أنا أقول: من منكم تزوج؟ كلنا أيها الحاضر، من منكم لما تزوج قال لزوجتي: تعالي يا فلانة، هذه الأمور أحبها وهذه الأمور أكرهها، ثم قال: أعطيني ما تحبين أيضا في كشف وما تكرهين، حتى يعرف كل واحد منهم الآخر، وتبدأ الحياة صافية نقية جميلة، كل منهم يعرف ماذا يحب زوجه وماذا يكره، ويراعي الآخر في هذه الجوانب. هل أحد عمل هذا؟ اللي بيعمل هذا له جائزة الآن من وزارة الشؤون الإسلامية بقضاء، أنا أتكفل بها والله بلشت الآن في أيدي كثيرة. ها، من ممكن يا أخي تذكر لنا التجربة؟ ممكن تذكر لنا ما عملته؟ ترى نبي نسأل أهلك جايين ولا ما جاءوا؟ أهلك حاضرين اليوم؟ نبي نسألهم الآن. نعم تفضل. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا حياكم الله. أخي الله ممكن تعطينا, لأن إحنا نريد أن نستفيد منها كتجربة عملية, فعلا ما هي الخطوات التي اتخذتها؟ أنت عملت هذا في أول ليلة؟ في أول ليلة, أول أسبوع أو أول ليلة؟ أول ليلة دخلت فيها أنا زوجتي. نعم اقترب منها. أول ليلة دخلت فيها أنا زوجتي, قعدت معها وتكلمنا وسالفنا وتعشينا, وبعد العشاء قلت لها زوجتي ترى أنا هذه الأشياء اللي أحبها وهذا الشيء اللي أكرهها. كتابة أقترب يا أخواني طالبون نفسك. كتابة ولا سوالي؟ كتابة. نعم كتابة. نعم. إذا موجود الأوراق مؤكد حتى الآن إن شاء الله أجيبها لك. أجيبها لك إن شاء الله. لا أنا ليس لا, لا, لا أريد أن تبرهن, أنا أقصد إن كانت موجودة فهي ممتازة تجربة ممكن تكتب يعني يستفيد منها الناس. نراجعها كل أسبوع. تراجعونها كل أسبوع إن شاء الله. طيب وكيف وجدتم الأمر؟ والله لحد الحين الحمد لله صار لي 9 شهور على زواجي, والله الحمد ما واجهتنا. أنت سنة أولى إذا بعض الأمور بسيطة يعني. جميل. يعني كان بعض الإخوة يقول اصبر اصبر شوي. ها طيب جزاك الله خير, ودي تسجل عند الإخوان الاسم الله لهم كل جائزة لك. في أحد أيضا آخر له 10 سنوات الآن متزوج, ها لأنه اللي له سنة. أنا أذكر ذكرت قصة مرة ذكرها لي أحد الإخوة ينقلها تماما عن أخته, وأخته تنقلها عن صديقتها تماما. تقول أخته أن أو يقول الأخ أن أخته ذكرت أن صديقتها تزوجت, تقول وسافرت مع زوجي بما يسمى شهر العسل. تقول فذهبنا ودخلنا وجلسنا, تقول بينما أنا أرتب أغراضي في الفندق تأثرت فوقعت سقطت. تقول كان زوجي جالس على كرسي فلما وقعت قام بسم الله مباشرة فجأة وبسم الله عليك الرحمن الرحيم وأخذ بيدي ورفعني. تقول ففرحت, يعني إذا كان هذا وضعي مع زوجي. تقول فأنست وفرحت, وكان ذلك وقع كبير على نفسي. تقول بعد سنة واحدة من الزواج, بسم الله عليك الرحمن الرحيم أخوانا الكريم اللي بعد سنة واحدة من الزواج, في السنة الثانية تقول في نفس الفندق ونفس الحركة, عاد ما أدري عملتها ولا فعلا وقعت. تقول وهو جالس على كرسيه وإذا به يقول الله يعطيك العمى ما تشوفين. والله هكذا نقلها لي الأخ تماما, ويقسم بالله عليها أنها وقعت. فدائما سنة أولى سنة جميلة, سنة أولى زواج سنة جميلة, لكنها لماذا تكون جميلة والبقية ربما يبدأ يتضاعف؟ طبعا لا شك الأولاد والمسؤولية والوظيفة وغيرها, لكن أنا أقول لماذا لا نستثمر هذه السنة الأولى في تقعيد قواعد وركائز أساسية للحياة الأسرية حتى لا تنهار الأسرة والحياة الزوجية بمضي مجرد سنوات قليلة. ممكن نستفيد من السنة الأولى فعلا لو استثمرناها صح, وبدأنا فعلا نضبط كيف نستطيع أن نجعل أسس الحياة الأسرية بداية من السنة الأولى. أقول المسؤولية مشتركة بين الزوجين. نعم الله سبحانه وتعالى جعل القوام بيد الرجل, فقال الرجال قوامون على النساء, وهذا بحكم الله جلت حكمته. فلما تخلى بعض الرجال في مثل هذا الزمن عن التكليف للانشغال عن هذا التكليف الذي كلفه الله تعالى به لانشغاله بدنياه أو لضعف شخصيته وولايته أو لانغماسه في بلهوه وشهوته, استرجلت البعض من النساء. استرجلت ليس فقط بشكلها بل بتصرفاتها وجرأتها وخروجها ودخولها. وهكذا إذا ضعف القوام فسدت الأقوام كما يقال. وأنا أقول ليس معنى القوامة للرجل هو التسلط, لا, بل معنى القوامة التي كلف الله تعالى بها الرجل الشدة في الدين شدة في الدين وحكمة ولين، عملية تحتاج إلى توازن، عملية تحتاج إلى أن نزن هذا الأمر. هذه حقيقة القوامة. ولذلك مثال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه القضية، تقول عائشة رضي الله تعالى عنه: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردني عن شيء، يعني تريده، إلا إن كان فيه ما يغضب الله عز وجل، أو كما قالت إن كان ما يغضب الله. وما أجمل أن يقول، أن يؤكد الزوج على هذا لزوجه وأولاده: يا أهل بيتي، يا زوجتي العزيزة، يا أولادي، يا بناتي، كل ما تريدونه أهلا وسهلا به في بيتنا، بشرط أن لا يغضب الله، بشرط أن لا يغضب الله، حتى يعرفون أن صاحبهم، أن راعي البيت، أن من بيده القوامة، ليس صاحب هوى ولا مزاج يقول لا متى ما أراد ونعم متى ما أراد، لا، إنما هي قضية ربانية، يقول لا فيما يغضب الله، يقول لا فيما لا يرضاه الله عز وجل. كان رجلا سهلا، تقول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا سهلا، إذا هويت زوجته الشيء تابعها عليه ما لم يغضب الله. فما أجمل الاعتصام بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. رابعا، أسس السعادة الأسرية. ما رأيت يا إخوة مثل القناعة والرضا بما قسمه الله تعالى للعبد، خاصة في الزواج، وخاصة في مثل هذا الزمن الذي انفلت فيه البصر من الجنسين، والشيطان بالمرصاد، بدءا بالأفكار والتخيلات، ثم بالمقارنات، ثم بالجزع والتسخط والحسرات. ومثل هذه النفوس الشرهة لا يطفئ غلة ظمائها ما عندها من الحلال، فتمتد سبحان الله للبحث عن الحرام. وللأسف الله يا إخوة، أيضا مما أسمعه كثيرا شكوى بعض الزوجات أن الزوج أدخل الدش الفلاني اللي فيه مئات القنوات، ويغلق على نفسه في الليل، و 24 ساعة وهو جالس أمام هذه القضية، حتى لا نراه أبدا، إنما في عمله أو في تلك الغرفة، أو أنه مسافر، أو إلى آخره من البلاء. لا ينتهي يا إخوة، شتان يا إخوة بين الجمال الطبيعي الذي وهبك الله تعالى إياه في تلك الزوجة المؤمنة التي بيديك ومعك، وما تقوم أو ما تتعامل به معها عقد سماوي رباني فيه من من من من الأنس والطاعة والسعادة ما فيه، وبين ذلك الجمال الصناعي المركب، أو تلك المومسة التي كل يراها، وكل والعياذ بالله عزكم الله كالبيارة، كل يقضي حاجته فيها، شتان بين هذا وذاك. لماذا فقط ننظر لمشاهد عامة؟ ربما لو تأمل الشخص لوجد أن تلك المرأة كلها جمال صناعي، الرموش صناعية، والعدسات صناعية، والشفاه منفخة، والعمليات التجميلية وغيرها. يمكن لو نامت، كما يقول أحد الإخوة، يقول والله تزوجت، يقول لما دخلت على زوجتي في تلك الليلة، يقول أخذني ركبني من الهم ما ركبني، ضاقت علي نفسي، أيعقل أن هذه هي زوجتي التي سأعيش معها؟ يقول وجدت امرأة مصبغة بالألوان والأشكال، شيء عجيب غريب. وبعض النساء قد تبالغ، أو يبالغ من عندها من أهلها أو صديقاتها أو زميلاتها في الزينة في ليالي العرس، فيصدم الزوج، يقول الأخ والله عزمت على أن أخرج تلك اللحظة، ما يمكن أعيش مع مثل هذه المرأة. يقول لكني خشيت من الفشيلة والكلام والقيل والقال، فأردت أن أصبر حتى الصباح، فنمت يقول تلك الليلة وأنا مهموم مغموم على قلبي من الحسرات والهواجس والتفكير ما لا أعلمه إلا الله. يقول ما نمت تلك الليلة من الهم، قمت صليت الفجر ورجعت فغفيت عيني، فلما تنبهت في الضحى وإذا بي أتنبه على صوت يوقظني، فلما فتحت عيوني وإذا بي أنظر امرأة أخرى غير امرأتي التي أو غير المرأة التي كنت رأيتها البارحة، وفتحت عيني وقلت بسم الله من أنت؟ قالت بسم الله عليك الرحمن الرحيم، أنا فلانة. قال معقول أنت فلانة؟ أنت اللي كنت مع البارحة؟ قالت بسم الله عليك وش جاك؟ قال وش جاني؟ أنا اللي وش جاني؟ إلا وش جاكي أنت؟ وين الأشكال والألوان والأشياء التي وضعتها فيه؟ فأخبرها بالقصة وقال: والله كنت أنتظر فقط أن أقوم وأصحى وأخرج من البيت بدون رجعة. إذن ما أجمل القناعة أيها الإخوة. الخطيب أو ابن الجوزي رحمه الله في كتاب سيد الخاطر يقول كلمة جميلة، يتكلم عن بعض الناس وشراهته، وأنه لو أن الله تعالى أنعم عليه ما أنعم من المرأة بجمالها وخلقها وطاعتها وحسن تبعلها لزوجها ما رضي لأنه ينظر إلى ما عند غيره، تلك الأعين الشرهة. يحكي عن هؤلاء يقول: حتى أنه لو قدر على نساء بغداد كلهن، فقدمت امرأة مستترة من غير البلد، يعني من غير بغداد، ظن أنه يجد عندها ما ليس عندهن. سبحان الله. ولذلك نعرف النفس، كذلك نفس القضية عند الزوجة، لما الآن وللأسف انفتحت القضية فأصبحت حتى كثير من الأزواج والنساء تقارن زوجها بما ترى إما على الشاشات أو في الأسواق أو غيرها. ما أجمل القناعة والرضا، وكل ممنوع مرغوب كما يقال، والنفس تواقة نهمة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، كما في صحيح مسلم. فتعاون على مثل هذا، وأعلن الرضا ببعضكما، ولينظر كل منكما لمحاسن وخير صاحبه، وتجنب لو، فإن لو من عمل الشيطان: ها لو أني ما أخذت فلانا، لو أني ما أخذت فلان، خلاص انتهى الأمر الحمد لله. أعلن الرضا، وعليكما بالنظر لمن هو أسفل منكم لتزداد قناعة ورضا وشكرا لله، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. الركيزة الخامسة من أسس السعادة الأسرية: المودة والرحمة، ركنان للسعادة الأسرية، فإن لم يكن أحدهما كان الآخر. ويتضح هذا في قول الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، فقد بنى الله العلاقة بين الزوجين على أساسين اثنين. العلاقة الزوجية تقوم على أساسين: على المودة أي المحبة بين الزوجين، وعلى الرحمة بينهما. إن لم يكن هناك حب بينهما فهناك رحمة بينهما، لما بينهما من الولد وحسن التعامل والعشرة. وقد تقوم الحياة الزوجية على الاثنين معا، على الركيزتين، وهذه نعمة من الله عز وجل، بينهما من المحبة وبينهما أيضا من الرحمة لبعضهما. والحب سبحان الله يقضي على كل نقص ويغطي كل عيب. ابن كثير يقول حول تفسير الآية عن قضية قول الله تعالى: ورحمة فجعل بينكم مودة ورحمة، قال: الرحمة هي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. وكما يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إن البيوت لم تبنى كلها على المودة، وقد بني كثير منها على الستر والتذمم. سادسا من أسس السعادة الأسرية: المصارحة والتنفيس. وأخطر ما يهدد الاستقرار الأسري هو الكبت، عدم البوح بالمشاعر، ما في فرصة للمصارحة بين الزوجين، تختلج المشاكل والمشاعر في نفس كل واحد منهما، ولا يبث ما في نفسه، فتجتمع ملفات تلو ملفات وتصبح ملفات كثيرة بين الزوجين، حتى تأتي القشة التي تقسم ظهر البعير كما يقال. وقد تكون قشة بسيطة ليست مشكلة، لكن لأن هناك تراكمات زمنية وعمرية طويلة جاءت قشة فقسمت تلك الحياة الزوجية. ولذلك أجمل ما يكون في الحياة الأسرية اللقاءات الخاصة بين الزوجين للتنفيس والكلام والحديث وفتح المجال للأخذ والعطاء بينهما. ليس مجال لقضية الطلبات وماذا نريد والنقاشات الحارة أو الشجار والصخب ورفع الصوت، لا، إنما كل منهم يبثنا بنفسه من هموم العمل ومشاكل الناس وقضايا أخرى للآخر، فيأنس كل منهما بالآخر، والنفس ترتاح وتطمئن عندما يتم مثل هذا الأمر. فطبيعة النفس البشرية تحتاج إلى من تشكو إليه، من تبث همومها إليه، فما أجمل أن يكون ذلك بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم له مواقف عجيبة مع أزواجه في الجلوس والسماع والشجار والخصام، مواقف عجيبة والله يا إخوة. دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم من الأيام على بيته، على ابنته عائشة، فوجد أنها ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على رجلكم معاشر الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عليه الصوت. بعض الرجال لا يريد أبدا أن ترفع المرأة صوتها عليه ولا أن تغضب المرأة عليه، ويعتبر هذا طامة الطوام. فدخل أبو بكر رضي الله تعالى وإذا بعائشة ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتناولها، أراد أن يضربها. يا ابنة أم رومان، بأمها يناديها يا ابنة أم رومان، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وحال بينها وبين أبيها، أصبح بينها وبين أبيها. فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى عائشة وقال يعني أرأيت أني حلت بينك وبين الرجل، يعني فكيتك منه، كان الرجل ناوي فيك نية، أرأيت أني حلت بينك وبين الرجل. فرجع أبو بكر مرة أخرى وإذا بهما يتضاحكان، هذه الحياة طبيعية، مرة شجار ومرة ضحك، وإذا بهما يتضاحكان. فدخل أبو بكر استأذن فدخل عليهما فقال أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. حديث أم زرع في صحيح البخاري حديث طويل وعجيب، وتعجب الشراح من سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يستمع الحديث ترويه عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يستمع، ولم أجد في طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاطع عائشة، بل جالس يستمع. تقص عليه عائشة قصة 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا في جلسة من الجلسات على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، يعني فضايح. ولذلك يقول الحافظ بن حجر حول شرح الحديث، يقول أن يستفاد من هذا أن أكثر أحاديث مجالس النساء حديثا عن ماذا؟ عن أزواجهن. يقول وأكثر أحاديث الرجال عن ماذا؟ عن الزوجات. يمكن في الزمن هذا يمكن عن الزوجات، عن المال، نعم عن المال والتجارة، نعم عن المال والتجارة. عائشة تروي الحديث بطوله وصور عجيبة، يعني الحديث أتمنى والله أن يقرأه الزوجان، أتمنى أن الحديث يقرأه الزوجان ويجلسان عليه تأملانه. يعني من المواقف التي جاءت في الحديث أحدهما تقول زوجي عيايا غيايا كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. تمدح ولا تذم؟ ها؟ تزم ولا تذم؟ تذم بالذال. ها؟ زوجي عيايا غيايا طبقا كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. شجك يعني الضرب بالوجه، وفلك يعني الضرب من الظهر، وقد يجمع بينهما، أو جمع كل لك. فالحديث جميل. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع طوال ما كانت عائشة تروي الحديث والقصة، كان جالس، وهذا مطلب الجلوس بين الزوجين والحديث وتناقل الحديث أو الطرفين الحديث، أو حتى التشاور والتحاور في بعض المشاكل لا شك له أثر كبير. ولذلك من أعظم أسس السعادة الأسرية المصارحة والتنفيس، واعلم أن المرأة إن لم تنفس وتصارحك فستصارح من؟ سيخرج صار البيت. ولذلك يا أخي اجلس، أعطى فرصة تسمع، ولو لم توجد حل لكن اسمع لها، ولو كنت تفكر في مشروع آخر لكن أشعرها أنك تسمع لها، لأن إن لم تجد من يسمعها فستضطر تبحث عن من يسمعها، إما عبر الهاتف ذئب من الذئاب، أو جارة من الجارات السوء، أو امرأة من نساء السوء، أو ربما أم غير حكيمة فتملي عليها بعض الأمور، أو غير ذلك. كذلك الزوج أيضا يحتاج إلى من يشكو إليه، وينفس عن همومه العملية والوظيفية ومشاكله، فما أجمل أن تفتح الزوجة صدرها لتسمع ما عند زوجها من هموم ومشاكل. أيضا من أسس السعادة الأسرية الشكر والثناء وتقدير جهد كل منهما للآخر وتكرار ذلك، فمن لم يشكر الناس لا يشكر الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فالشكر المتبادل وتقدير كل واحد منهما لأعماله لأعمال الآخر، لا يقول أنت والله ما تسوي شيء وش أنت زينت لي، والآخر يقول وهي تقول وأنت عاد وش سويت لنا، ويبدأ كل منهم يتهم الآخر. هنا تبدأ سبحان الله النهيارات والشروخ في بناء تلك الأسرة. أيضا ثامنا، واسمحوا لي يعني أعجل قليلا حتى لا أطيل عليكم، من أهم وأعظم الأسس أثرا في السعادة الأسرية واستقرارها واستمرارها قاعدة أبي الدرداء مع زوجته. تعرفون ما هي قاعدة أبي الدرداء؟ أبو الدرداء جعل قاعدة بينه وبين أم الدرداء، فقال لأم الدرداء: يا أم الدرداء، إن أنا غضبت فرضني، إن أنا غضبت فرضني، وإن أنت غضبت رضيتك، وإلا لم نصطحب، وإلا لم نصطحب. جميل القاعدة التي تكتب، جميل تكتب وتوضع في البيت، لأنه الإنسان طبيعي طبيعي يعني يغضب في أي لحظة، فجميل أن يتفق الزوجان عند الغضب: يا فلانة رضيني، ما يخالف رضيني حتى وإن كنت أنا الغلطان، حتى تذهب. الآن إذا حصل حريقة، إذا شبت نار، أول ما يعمل رجال المطافي ما هو؟ ها؟ إطفاء الحريق. ما أظنهم يجلسون يقولون ما سبب الحريق ولماذا الحريق ومن أين أسبابها والنار تشتعل، لا، إطفاء الحريق، ثم بعد ذلك تبدأ التحقيقات في أسباب الحريق. وهذه جميلة في الحياة الزوجية أيضا، إذا شبت حريقة في البيت، حريقة لفظية يعني، ها؟ إذا شبت حريقة خصام بين الزوجين، فعلى أحدهم على أحدهما أن يطفئ، أن يطفئ الحريق. إذا انطفأ الحريق وهدأت الأمور ممكن النقاش بعد ذلك، لكن المشكلة والمصيبة ومن أكبر أسباب الطلاق ونسب الطلاق والأرقام المخيفة هي أن الحريق يشب من الطرفين ويفرح الشيطان ويلبس التاج أحدهما، كما في حديث الشيطان أن إبليس يرسل سراياه في الناس كل يوم، فيأتي أحدهم يقول أنا فعلت كذا، يقول لا، وأنا فعلت كذا، لا، تخطيط وكيد. الشيطان كل يوم تخطيط، يجتمع بجنده ويخططون ويرسلهم لينفذون، فيأتي أحدهم ويقول فرقت بين المرء وزوجي، فيقول أنت أنت، فيلبسه التاج كما في الصحيح. إياكم والإكثار من العتاب وكثرة التشكي والتبرم. بعض الزوجات سبحان الله نكدة، لا تسمع يسمع زوجها منها إلا التشكي والتبرم والعيار: غثوني وأتعبوني، وإذا جاء أنت ما نقص نقص نقص الأغراض ولم تكملها وإلى آخره، فلا يسمع المسكين إلا دائم التبرم والتشكي والآهات والحسرات. والزوجة العاقلة الذكية التي إذا أقبل زوجها ودخل بيتها تنسيه تماما كل المشاكل، والمشاكل نعم لها وقت ولحلها وقت ولمناقشتها وقت، لكن المسكين جاي برتاح، جاي يريد أن يسعد في جنته في هذه المملكة الصغيرة، يريد أن يجد الأنس والسعادة والابتسامة والزوجة الجميلة والأولاد والضحكات والملاعبة والملاطفة. والزوجة العاقلة التي تحرص فعلا أن تهيئ هذا الجو للزوج لها ولزوجها ولأسرتها. وما أجمل التغاضي عن الزلات والاعتذار عند الخطأ من الطرفين. تاسعا، من أسس السعادة الأسرية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك لا يفرك مؤمن مؤمنة إن أبغض منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى الحديث: لا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها أو على بغضها، بل يغفر سيئاتها لحسناتها ويتغاضى عما يكره لما يحب. ما في أحد كامل، كل واحد منا لديه سلبيات وإيجابيات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن أبغض منها خلقا رضي منها آخر. إذن عليكم بالإنصاف والعدل وتذكر الحسنات والإيجابيات، فحينما ينتابك أيها الزوج الغضب على خلق ليس حسنا في زوجتك فتذكر حسنات أخرى فيها. فإن كنت تعتقد أن زوجتك ليس فيها صفة خير قط ولا يمكن أن يكون ذلك، فعليك أن تتذكر قول الحق عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أذكر إحدى الزوجات اتصلت فقالت: والله يا شيخ زوجي دائما أنا وإياه في مشاكل وفي شجار، لماذا يا فلانة؟ قالت: فيه وفيه وفيه وفيه. ويا سبحان الله، إذا غضبت الزوجة والمرأة على الزوج خلاص أقبلت بكل ما عنده، فحدث سيل من السلبيات. فقلت: جميل، هذا فيه طيب، أليس ألا يوجد في الزوج إيجابيات؟ فقالت: ها. قلت: أليس في الزوج إيجابيات؟ أنت عديت الآن سلبيات، فمن حق الزوج أن ننصفه فنسمع الإيجابيات أيضا. فسكتت. قلت: يا أختي، أنا أتمنى فقط 5 دقائق، أغلق السماعة وخذي ورقة وضعي فيها جدولين، الأيمن إيجابيات الزوج والأيسر سلبيات الزوج، وسجلي إيجابيات الزوج وسلبيات الزوج، فإذا سجلتي اتصلي. فعلا بعد 5 دقائق اتصلت، وإذا بها تقرأ قائمة الإيجابيات وقائمة السلبيات. نعم صحيح، السلبيات أكثر، أسلعانكم الله، السلبيات أكثر. لكن قلت: ما رأيك الآن؟ هل أنت بنفس النفسية والعين السوداء التي كنت تتحدثين معي فيها من أول لحظة؟ قالت: تدري يا شيخ، والله وأنا أكتب وحاول البحث عن إيجابيات تذكرت إيجابيات كثيرة في زوجي وبدأت القضية تظهر عندي. نحن دائما نغفل قضية الإيجابيات عند الغضب أو عند البغض لأحد. وما أجمل الإنصاف خاص من الزوجين لبعضهما. أخيرا، من أسس السعادة الأسرية، السعادة الأسرية لا تعني عدم وجود مشاكل، لا بد من الأقدار والمواقف الساخنة في الحياة الأسرية، بل كما يقال هي ملح الحياة. ولو دامت السعادة ولن تدوم لملها الزوجان. لا يخلو بيت من مشاكل، لا بد من معرفة هذا الشيء وأنه أمر طبيعي في الحياة الأسرية. وكما أسلفت، كم هي الأحاديث والمواقف والقصص النبوية التي جرت في بيت النبوة بينه صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه. ذكر ابن سعد في الطبقات عن أم ذرة عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده مقال، ذات ليلة من عندي، قالت: فأغلقت دونه الباب. ها، أغلقت الباب دون من؟ دون النبي صلى الله عليه وسلم، دون زوجها. فجاء يستفتح الباب، قالت: فأبيت أن أفتح له، أبيت أن أفتح له. فقال: أقسمت إلا فتحته لي. فقلت له: تذهب لأزواجك في ليلتي هذه؟ يعني هي وقع في ظنها أنه خرج لأحد أزواجه، تذهب لأزواجك في ليلتي هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلت، ولكن وجدت حقنا من بولي فخرجت. يعني تصور الموقف، لو أنك خرجت وأغلقت زوجتك دونك الباب وقفلت الباب، وش تتسوي؟ ها، الله يستر. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، قاعدة شرعية جميل. ما أجمل الرفق بالحياة الزوجية، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. هذه أيها الإخوة والأخوات 10 أسس لتحقيق السعادة الأسرية، أتمنى أن نتأملها وأن نكتبها وأن نكررها، لعل الله تعالى أن ينعم علينا فعلا بسعادة أسرية في بيوتنا، فنأنس ونسعد ويأنس بأنسنا أطفالنا وأولادنا، ويكون البيت المسلم الرائع الجميل في زمن حاله كما ترون وتسمعون. الأسرة اليوم مقصودة أيها الإخوة، والسهام إليها موجهة، وكثير من البيوتات اليوم في المجتمعات الإسلامية والعربية أصبحت وللأسف كالفنادق تماما، فيها الخدمات وفيها السائقين، يدخل الابن وتدخل البنت ويدخل الزوج ويدخل الزوجة، كل منهم في وقت، ويطلب ربما أكله في غرفته ويأكل ويخرج لعمله، ولا يرى بعضهم بعضا إلا ربما مرورا في الدرج، السلام عليكم يا فلانة، عليكم السلام. هذا يحصل في بعض البيوتات وللأسف أصبحت بعض بيوت المسلمين وبعض الأسر اليوم فعلا كالفنادق، مع مخترعات وتقنيات العصر، كل في غرفته انترنت، وكل في غرفته ربما فضائيات، وكل معه الجوال، وأمور أخرى كثيرة، في أشياء كثيرة تشغل، فلا يكاد يجلس أفراد الأسرة مع بعضهم ولو لساعة. فالأمر جد خطير والله، وعلينا أن نحرص أن نعتني بالأسرة، وفي صلاح الأسرة صلاح للمجتمعات. وها أنتم ترون أحوال الأمة اليوم، والسهام موجهة بالأخص للشباب من الجنسين، نسب والأرقام تقول في المجتمعات العربية أن أكثر من 60% هم من فئة الشباب من عمر 15 سنة إلى 25 سنة. فالدول العربية دول فتية، وهؤلاء الشباب بحاجة، بأمس الحاجة، إلى محاضن أسرية ومحاضن تربوية يتربى فيها الشباب من الجنسين على طاعة الله وعلى السعادة وعلى الأنس. وإن شئتم الدليل على خطر ما تعيشه الكثير من البلاد الإسلامية اليوم العربية، اسألوا الشباب عن أحوال بيوتهم وآبائهم وأمهاتهم. حتى سمعنا قبل أسبوع مجموعة من الشباب يطالبون بإعادة تأهيل الآباء، بإعادة تأهيل بعض الآباء ليكون فعلا يقوم بدوره كأب. نسأل الله تعالى أن يصلح الحال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يجمع بين كل قلبين متزوجين، وأن يملأ عليهما حياتهما بالأنس والسعادة والسكينة والرحمة والمودة. هو لي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.